وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Yeah. Thank you. قل لأدوم

قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة